بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، هو الحقيقة أنا عندي مشكلة في النت، فيا رب كده ما تؤثرش على الدرس وربنا ييسر كده. ربنا ييسر ان شاء الله. هو الحقيقه الخاطره بتاعت النهارده طويله، لكن مضمونها بفضل الله عز وجل كل اللي درس معانا في دوره العقيده مساله توحيد الاسماء والصفات هيبقى مؤصل عنده هذا الباب. وللامانه للامانه انا بقول اللي ما درسش عقيده الاسماء والصفات ما فيش داعي يسمع المحاضره دي. ليه؟ لانه انا باكد على انه ما ينفعش الانسان يسمع الشبهه قبل ما يتعلم الحق ويستقر في قلبه الحق، لأنه الإنسان لما يكون قلبه فاضي وترمي فيه أي حاجة بتلزق، فلازم الحق يدخل قبل الباطل. اللي حضر معنا في الأسماء والصفات أو اللي تعلم في الأسماء والصفات أو يعني اللي خد أي دورة في الأسماء والصفات يفضل معنا. اللي ما عندوش أي فكرة عن الأسماء والصفات أنا أفضل أنه ما يسمعش اللقاء النهاردة إلا لما ياخد الدور. ليه؟ لأنه ابن الجوزي هنا بيتكلم على الشبهات في قضية الأسماء والصفات، ودايما طرح الشبهة بيعمل تلبيس زي ما قلت لو الإنسان فاضي، يعني ما خدش قبل كده حاجة. فأي حد ما درست العقيدة ما فيش أي مشكلة أن هي تغادر اللقاء النهاردة، ولما تاخد الدورة تبقى تسمعه بإذن الله على القناة بتاعت صيد الخطر. صيد الخطر ما فيش أي مشكلة، دي نصيحتي في البداية. ندخل بقى في الموضوع. ابن الجوزي هنا بيقرر إشكالية أن الإنسان يتخلى عن منهج السلف الصالح في تعلم العقيدة. منهج السلف الصالح في تعلم العقيدة ينبني على القرآن والسنة، بنتعلمها بطريقة القرآن والسنة. الإشكاليات كلها ظهرت من التلاقي اللي هم بيسموه التلاقي الحضاري، وإحنا بالنسبة لنا بنقول ده مش تلاقي حضاري، ده عبارة عن إنشاء خط جديد من الضلال، وهو عبارة عن خط وسط بين الكفر الصراح وبين الإسلام، فعملوا حاجة كده في النص. إحنا قلنا بالنسبة لنا هو تنوع في الضلال لا أكثر ولا أقل، هم بالنسبة لهم بيعتبروا تحديث في الدين، وهذه طبعا مشكلة قائمة إلى قيام الساعة من أيام ابن الجوزي وإلى قيام الساعة. موجود مثل هذه الإشكاليات اللي هو الابتداع على سبيل التحديث، يظن ان هو لما بيبتدع بيحدث. ولذلك احنا بالنسبه لنا الدين هو الكتاب والسنه، القران الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم والسنه التي علمنا اياها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا واقرارا زي ما بنشرحها دايما. ولذلك هو في البدايه هنا قال لنا منشا الاشكاليه منين. منشا الاشكاليه كان من الاعاجم اللي جم من بلاد الأعاجم وعندهم من بدعهم ورواسبهم من ضلالتهم السابقة وخلالهم العقد السابق ما الله به عليم. فلما جم على الإسلام وبدأوا يسلموا ولكنهم لم يعني يتخلصوا تماما من رواسبهم السابقة أو إشكالياتهم السابقة، جم وعملوا اللي احنا بنقول عليها اللي هي قضية ان هم يحدثوا مسافة بين الكفر القديم اللي كانوا فيه، يحدثوا وسط بين الكفر القديم اللي كانوا فيه وبين الإسلام الجديد اللي دخلوا فيه. فبالنسبة لهم عملوا إسلام محدث، احنا بالنسبة لنا عملوا ضلال جديد لا أكثر ولا أقل. فنقرأ الخاطرة. الخاطرة طويلة جدا، وهي يعني هنحاول ما نقفش عندها كتير إلا من حيث التأصيل، بس على أساس أنا مش عايزة أشرح الشبهات قوي يعني، لكن ممكن نرد عليه. وبرضو للأسف لو رديت على كل شبهة هتتحول الخطيرة اللي هي 5 صفح أو 6 إلى 5 6 محاضرات، وأنا مش عايزة كده الصراحة، لأن بفضل الله عز وجل إحنا شرحنا في الأسماء والصفات بالقدر الكافي الحمد لله. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قادم إلى بغداد جماعة من أهل البدع الأعاجم، وهتحطي خطين 3 تحت أهل البدع الأعاجم، لأن هو ده تقريبا منشأ الداء وتكراره، التأثر بالأعاجم بأوجه ابتداعهم، فنفرط في ديننا القديم العتيق الراسخ بالقرآن والسنة إلى الانبهار ببدعهم المحدثة وكونهم بقى أعاجم وعندهم الحضارات ومش عارفة إيه. قدم إلى بغداد جماعة من أهل البدع الأعاجم فارتقوا منابر التذكير للعوام، فكان معظم مجالسهم أنهم يقولون فارتقوا منابر التذكير للعوام، يعني ما دخلوش في سكة العلم، إنما دخلوا في سكة الوعظ وتذكير الناس بالآخرة وتذكير الناس، وهذا دائما أوسع باب يلج فيه أهل البدع. ولذلك تجدي دايما أهل البدع ما بيقولوش علم، إنما يقعدوا يتكلموا عن الرقة والمحبة وحب ربنا وحب النبي صلى الله عليه وسلم والآخرة والقبر، كلام حمال وجوه كده، كلام واسع حمال وجوه، يقوموا يقدروا يحطوا السن بتاعهم في العسل، وما أكثرهم في زماننا. يعني أنا بيجيلي بوستات من عن واحد أو اتنين أو تلاتة كده من الناس اللي مشهورين على بعض القنوات التيك توك والمش عارف إيه والكلام من ده، واحد جابر واحد يسري حاجة زي كده، ضالين مضلين والله العظيم، وكل كلامهم البوستات اللي بتتنشر لهم دايما عبارة عن ما تنسوش تصلوا على النبي، لازم تحبوا النبي، كلام الرقيق الحنين. يعني طبعا هو الكلام الرقيق الحنين اللي بينشره فاكر ان هي حاجة كويسة، لكن للأسف الشديد الإنسان لما بيعرف اسم الراجل ده ويبتدي يدور عليه ويبتدي يسمع له يقوم بقى يشوف الباطل الشديد اللي عنده، ولو الإنسان ده أبيض يا ورد زي ما بقول هيتشرب هذا الباطل. دايما خدي العلم من العلماء، الوعاظ دول لازمتهم حلوه يعني بيذكروا الاخره، حطيهم في جنب كده لما القلب يصدي تسمعي حاجه لطيفه يعني، لكن عمرك ما تاخدي منهم علم، ما يبقاش هو مجرد حد كده واعظ كده بيذكر وكده وبعدين تقولي لي اصل قال وقال، وانا شفت الناس بتاخد من كلام الوعاظ تعتبره عقيده وتقولي اصل الشيخ فلان قال الشيخه فلانه قال حريك، ده مش علم، العلم قال الله قال رسول الله. فالشاهد هم ارتقوا منابر التذكير للعوام بقطع النظر عن ليه ارتقوها، هل الناس اتلفت حواليهم، هل بقالهم مثلا يعني شيعة كده من حواليهم بيحبوهم عايزينهم، هل هم تملقوا الناس، الله أعلم. المهم إن حصل ووصلوا، ودي مسألة مهمة جدا، وهي أنه مش كل اللي على المنابر حلو، لا ابدا ابدا. صحيح القاعده عند الناس زي ما كان الشيخ ابن عثيمين بيقول ما قيل في المحراب فهو صواب، يعني الناس دايما بتقولك اصل شيخ الجامع قال، مع انه ممكن شيخ الجامع ده يكون مش فاهم الالف من اي حاجه، يعني مش عارف، مش مؤصل، هو مقيم شعائر، والناس اي واحد لابس جلابيه وحاطط طاقيه بيعتبره شيخ وبيسالوه، وكمان بقى لو له دقن تبقى حاجه ايه كملت يعني. ف بيحصل مثل هذا الالتباس، بيحصل مثل هذا الالتباس، وخصوصا في زمان زي ابن الجوزي كده، اللي هو كان يعني يروج على الناس المتصوفين المتقطعين الزهاد بيروج عندهم قوي، فما اسهل ما الانسان يلبس الصوف والخشن ويقطع الثياب ويعمل نفسه شيخ وشيخ طريقه وزاهد وعبد وينتشر عند العوام ويقدمون. عامله في زماننا كده زي بتوع الفيسبوك وعلماء التويتر وعلماء التيك توك، اللي هو مقدار علمه بيتحدد بعدد المتابعين له وعدد المعجبين به، يعني حاجة مقاييس مخبولة يعني. المهم أنا قايلة أنا مش عايزة أطول، فمعليش سامحوني يعني، بس أصل يعني ما أشبه اليوم بالبارحة. يقول ابن الجوزي قدم إلى بغداد جماعة من أهل البدع الأعاجم فارتقوا منابر التذكير للعوام، فكان معظم مجالسهم أنهم يقولون، وبدأ يذكر كلام كتير من العك اللي بيقولوا. يقول كانوا يقولون كل قدح في العقيرة وخلل عقدي، وللأسف الشديد لما بيبقى العوام مش مؤهلين عقديا يقولوا الله الله وخلاص بقطع النظر، لأنه قال حاجة، قال حتة من حديث، قال حتة من آية، وبعدين هم بيلوا عنق الأدلة على مراداتهم هم، زي اللي كان بيقول فإن ربك لم يقل ويل للذين سرقوا وإنما قال ويل للمصلين، يعني بالنسبة له ويل للمصلين. فهي كانت بنفس الطريقة كده يقطعون الأدلة من سياقها ولحقها وسباقها ويبتدوا إيه يلعبوا. فمنها القضية الكبيرة اللي اشتهرت بين يعني المسلمين في فتنة الكلام من أيام الإمام أحمد بقى، في فتنة الكلام في خلق القرآن، وهل القرآن مخلوق ولا كلام الله، وهل هو صفة ولا ليس بصفة، والموضوع الطويل ده اللي امتحن فيه الإمام أحمد بن حنبل حتى صار إمام السنة والجماعة بتمسكه بقوله أن القرآن كلام الله غير مخلوق، إنما هو صفة الله عز وجل. فهو بيقول بدأوا بقى يدندنوا، أحيانا ما يقولوش الكلمة صراحة إن إحنا بننكر عقيدتك، إنما يلف كده يجيب حتة مواربة من هنا، يجيب حتة من تحت حتة من فوق علشان يلبس عليك، ويقول الكلام بصورة يعني طالب العلم ينتبه إليها ويقفشها، العامي بتخيل عليه وبيصدق وبيخدع. فهم قالوا من ضمن ما قال: ليس لله في الأرض كلام، وهل المصحف إلا ورق وعفص وزج، وأن الله ليس في السماء، وأن الجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله كانت خرساء فأشارت إلى السماء، أي ليس هو من الأصنام التي تعبد في الأرض. ثم يقولون: أين الحروفية الذين يزعمون أن القرآن حرف وصوت؟ هذا عبارة جبريل. كل الأقوال اللي قالوها دي هي أقوال المبتدعين الضالين في الكلام عن القرآن، سواء بقى يعني تطرقوا لقضية القرآن نفسها، أو حتى تطرقوا لقضية صفات الله عز وجل من جهة إثبات الكلام، ومن ثم سحبها إلى إثبات العلو، ومن ثم سحبها إلى نفي الكلام من جهة الكلام الفعلي، سواء حملوه على أنه كلام نفسي أو انعدام الكلام مطلقا، أيا كان كله عبارة عن ضلالات. أنا مش هشرح ليه، لأنه دي مش درس عقيد، فعشان أشرح الشبهات اللي قالوها لازم أرد عليها، فأنا مش هرد عليها واحدة واحدة لأن الموضوع هيطول، لكن اللي في العقيدة معانا ممكن نبقى نقولها لهم بالتفصيل. أمال إحنا بنعتقد إيه في القرآن؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هو كلام الله حقيقي، وهو ليس مخلوق، إنما هو كلام الله فعلا سمعه جبريل من الله عز وجل فنزل به على النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الله. دي هي عقيدة الصحابة، عقيدة السلف الصالح في هذه القضية. وبعدين بيقول ما زالوا هؤلاء، وهذا من أهم أجندتهم في الطعن في القرآن، إنهم ينزلوا القرآن عن مكان العصمة، عن مكان التمام، عن مكان الكمال، عن مكان الحجية إلى مقام المخلوق، والمخلوق يطرأ عليه العجز، يطرأ عليه الزلل، يطرأ عليه الغلط، يمكن أن يصوب، يمكن أن يوجه. ولذلك لما ينزل القرآن عن مقام أنه كلام الله عز وجل يجعله مخلوق، يجعله بقى محل للخطأ والصواب والارتجال وكل حاجة، ويتدارك عليه ويخالف ويقبل منه ويرد عليه، لأنه مخلوق، والمخلوق ليس له مثل هذه العصمة. بينما اللي بيقوله اللي هو عقيدة السلف إن القرآن كلام الله عز وجل، يثبتون له أنه صفة لله عز وجل، وبالتالي كل الكمال والجمال التام الكامل له، لأنه كلام الملك سبحانه وتعالى، ولذلك ليس فيه لا زلل ولا خلل ولا نقص ولا أي أوجه من أوجه الطعم. فابن الجوزي بيقول فما زالوا كذلك حتى هان تعظيم القرآن في صدور أكثر العوام، وصار أحدهم يسمع فيقول هذا هو الصحيح، وإلا فالقرآن شيء يجيء به جبريل في كيس. يعني صار من الإزدراء بمكان أنه يجعله كأنه ليس كلاما كمان، لا كأنه محمول، يعني كأنه شيء حمل في في في في في جبريل ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده عايزين يضعوا من قدر القرآن في قلوب الناس. فشك إلي جماعة من أهل السنة فقلت لهم اصبروا، فلا بد للشبهات أن ترفع رأسها في بعض الأوقات وإن كانت مدموغة، وللباطل جولة وللحق صولة، والدجالون كثر ولا يخلو بلد ممن يضرب البهرجة مثل سكة السلطة. يعني هو بيقول هنا أنه موجود، ولما الناس اشتكت له قالت له ده في فتنة وفي ناس بيتكلموا في موضوع خلق القرآن، مع أنه الكلام ده انتهى واتحسم وعقيدة أهل السنة مستقرة، ومش يتجدد مثل هذه البدع إزاي ومثل هذه الضلالات إزاي. فابن الجوزي قال قاعدة، ودي بقى من أنفس القواعد اللي معنا في الفطرة دي، قال هي الأيام كده، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لا يستقيم أبدا أن يصل الحق إلى الذروة ويبقى في الذروة، لأنه سنة التبادل ويعني التدافع زي ما العلماء بيسموها سنة قائمة، لازم يبقى فيه مدافعة بين الحق والباطل إلى قيام الساعة، لأنه لو انتصر الحق مطلقا هنا اما خلاص كل الناس هتبقى مع الحق وما بيبقاش في نار بقى ولا جنه ولا لزومها الجنه ايه بقى، ما فيش اصلا اختبار ولا تكليف ولا مشقه في الاختبار ولا كلام من ده خالص. فانما سنه التدافع هي اللي اتت بهذا، الحق ينتصر احيانا ثم يعني يقل المتمسكين به فينهزم احيانا اخرى وينتصر الباطل في مقابله، وبعدين الحق الضعيف ده يبتدي يتقوى تاني ويحارب الباطل القوي يقوم يهزمه تاني، يقوم الباطل يضعف والحق ينتصر، يبتدي الحق في برضه في انتصاري وزهوتي وكده، يبتدي تظهر اجيال يضعف تمسكها بالحق فيحصل ضعف فيها، يكون في هذه الأثناء ضعف الباطل خلاها يتعصم بنفسه ويتحصن بنفسه ويتقوى لحد ما يقوى تاني يروح زايح الحق، وهكذا دايرة مفرغة بنلف فيها، يوم ليك ويوم عليك، تلك الأيام نداولها بين الناس، يعني يوم هنا ويوم هنا، يعني للباطل جولة وللحق هو ما قالش جولة بقى قال صولة، لأنه هي هتبقى جولة برضه بس جولة فيها قوة فيها رفعة فيها أدلة فيها، ولذلك تجدي لما الحق بينتصر الدنيا تبقى فكر وحضارة ونقاء وعلو، بينما لما الباطل بتنتصر بتبقى بهيمية وحيوانية واستغراق في الشهوات واستغراق في الباطل واستغراق في الضلال، بس أهو لضعف الحق ظهر الباطل، وليس لأن الباطل له قيمة تستحق أن تظهر، لا، إنما هو لضعف الحق صار للباطل وجه من الوجوه. هو كل الحضارات الموجودة ما الذي أظهرها؟ فقط ضعف المسلمين، لأن الإسلام لو موجود بقوته وبحضارته كانت كل الحضارات دي لن يكون لها وجود من عظمة وجمال وكمال الإسلام، بينما حضارات زائفة فاسدة، حضارات تستحل المحارم، حضارات تستحل الفروج، حضارات تستحل الأكل الأموال بالباطل، حضارات تستحل الدماء، حضارات تحتقر الآخر، حضارات مبنية على العنصرية والإيذاء والاضطهاد، دي حضارات، دي مش حضارات، أمال إيه اللي خلاها منتصرة ومتحكمة؟ فقط لأن الباطل ضعيف، لأن الحق ضعيف، فقط لأن الحق ضعيف فاستطاع أن الباطل أنه ينتفش ويظهر ويتمدد. لكن الحقيقة أنه هي جولة وللحق جولات. فابن الجوزي قال لهم على فكرة بقى ما تستعجلوش، ودي سنة كونية وبيحصل التدافع، والتدافع ده سنة كونية، وطول ما احنا ضعفاء هنصبر ونتقوى لحين ما نقوى، ولما نقوى نثبت على الحق ويعني ندعمه بأنفسنا وأرواحنا، فإذا ظهرت أجيال ضعيفة وسقط مرة أخرى هذه سنة الحياة. الباطل بيتبهرج وبيعلى وبيزهو ويبقى عامل كده تقولي يا أرض تهدي مع عليك أدي، لكن فقط يعني يزدهر ويظهر فقط بضعف أهل الحق، ضعف أهل الحق هو السبيل الأوحد لظهور الباطل وتفرخه ويعني انتباره يعني زي ما بيقول. فقال قائل، فلما قال لهم كده قال قائل فما جوابنا عن قولهم؟ يعني ماشي احنا صدقنا وامننا انه الحق مضطهد اليومين دول بس وضعيف، بس يعني احنا نفسنا بقى قلقانين في الموضوع، فممكن تعلمنا علشان ما نتلخبطش. الحقيقه الحته دي كلها عباره عن عقيده، وانا مش هشرحها كلها ليه، لانها كلها ابواب هو كانه جمل لهم معظم عقيده اهل السنه والجماعه اللي هم عقيده السلف الصالح، اللي هي العقيده السلفيه اللي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، اللي هي قبل بقى ما الناس تتكلم وتتشدق وتتفلسف وتتحفلط، لا كانت كده بسلاسه القران والسنه، تعلمونا معتقدين من القران والسنه. ولذلك زي ما هتشوفي كل الاشياء اللي ذكرها ابن الجوزي ذكر جنبها دليل من القران والسنه، لانه لا يجوز للانسان ان يعتقد معتقدا ليس له دليل من القران والسنه. ما ينفعش اعتقد بناء عن ان الشيخ فلان هرش في دماغه وطلع لي فكره، او الامام الفلاني مش عارف قاعد يفكر كده وقال النظرية، أو المفكر الفلاني طبع كتب فلاسفة معينين وطلع من خلالهم بنظرية، وأنا ما لنا وأنا عاد أمشي ورا الناس عقدتي ألم زبالات الناس، أنا عقدتي كمسلم من شاءها قال الله المعصوم، هذا الكلام المعصوم قرآن كلام الله عز وجل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة الصحيحة الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم بس. ولذلك كل ما هنمشي في أي موطن من مواطن الكلام عن العقيدة ما تقولي ليش دليل من القرآن والسنة، أقول لك غلطان. أي حاجة فيها عقيدة لازم أقول لك دليلك فين، هتقولي لي الله اسمه كذا فين دليلك، الله صفته كذا فين دليلك، الأنبياء كذا فين دليلك، أسماء الله كذا، فين دليلك؟ أفعال الله كذا، فين دليلك؟ الجنة فيها كذا، فين دليلك برضه؟ عشان الأخوات بتوع مش عايزة، مش فاضية أطلع بره الموضوع النهاردة خالص الصراحة، لأن الخطيرة طويلة. لكن المهم إن كل بحوث العقيدة كلها غيب، والغيب لابد فيه من دليل، فلازم آية حديث آية حديث. فإحنا هنمشي ورا بقى، وهو بيقول العقيدة في المقطعين الجايين الطوال دول، ونقراهم بسرعة، وممكن بس نعرج تعريج بسيط على ما يثبته من خلالها من باب الاستفادة. يعني لما سألوا فما جوابنا عن قولهم، نقول إيه بقى بالنسبة للشبهات اللي هم عمالين يقولوها له، اللي يقولوها لنا دي؟ قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قلت اعلم وفقك الله تعالى. وهذه بداية دائما العلماء يذكرونها، لأنه العالم بيبين، اللي هي هداية البيان، إنما هداية التوفيق دي بقى من الله عز وجل. ولذلك أنا هقول لك بينت لك، إنما توفق أو لا توفق يعني دي حاجة بقى بتاعت ربنا. ولذلك من السنة إنك تدعو لمن تبين له، تدعو له بالتوفيق، علشان تعبك ما يروحش هدر، ما أنا هبين لك وبعدين يا رب وفقك وتفهمه، صح؟ هي دي كأنه بيقول كده: يا رب وفقك ويفتح لك بالفهم والإيمان والاقتناع ودخول الهدى إلى القلب. لأنه ليس المراد فقط هو الدلالة والبيان، إنما المراد هو الاعتقاد والإيمان. اللي احنا طبعا قلنا قبل كده محاضرة كاملة عن فرق بين هداية الدلالة وهداية التوفيق. فدايما من هذه العلماء انه بيدعو للطلاب عندهم بالتوفيق من الله عز وجل، عشان يبقى هم جمعوا بين الدلالة اللي هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ورائه العلماء، هداية الدلالة، وسألوا لهم فعل الله وحده وهو هداية التوفيق، لأن التوفيق ليس إلا لله عز وجل. هي جميلة أوي الحتة دي. قال: اعلم وفقك الله تعالى أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قنع من الخلق بالإيمان بالجمل، ولم يكلفهم معرفة التفاصيل، إما لأن الاطلاع على التفاصيل يخبط العقائد، وإما لأن قوى البشر تعجز عن مطالعة ذلك. يعني هو بيقول إن إحنا ما نقدرش نحقق إيمان تفصيلي في كل الأمور، إنما إحنا بنؤمن مجملا بما ثبت مجملا. التفصيلي نثبته فين؟ فقط فيما ثبت مفصلا، يعني الأمور. ولذلك أنا أفضل إن أنا أكتب جنبها هنا أن الإيمان توقيفي، بدل ما أقول إيمان بالمجمل بس اللي هو الجمل اللي هو المجمل يعني، إنما أنا أقول توقيفي، فحيث ما كان الإجمال آمنا به إجمالا، وحيث ما كان التفصيل آمنا به تفصيلا. طبعا هيبقى في اضافات كده افضل ان انت تكتبيها في النسخه بتاعتك وانت فاتحه الكتاب دلوقتي وتسمعي. فهنقول فالايمان قانع منها بالايمان التوقيفي، هنكتب جنبها الايمان توقيفي، حيث ما ثبت اجمالا نؤمن به اجمالا، وحيث ما ثبت تفصيلا نؤمن به تفصيلا، فنحن متوقفون على ثبوت الدليل من القران والسنه. فاول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اثبات الخالق. اثبات الخالق ده اللي احنا دايما بنشرحه تحت بند توحيد الربوبية. يعني الأول نتفق إن في رب وخلقنا وكده، وبعدين نبتدي نتكلم على قضية تأله. ما ينفعش نطالب العبد إنه يتأله إله هو مش عارفه، مش شايفه، مش فاهم حاجة عنه، مش قادر يتصور وعمل له إيه أو جاده إيه. التطور الطبيعي في الدعوة اللي النبي صلى الله عليه وسلم صار عليها في مكة ومن بعد المدينة، لكن يعني كانت في الأصل في مكة لأنه ده زمن تأسيس العقيدة، أنه كان يبدأ الناس بالدلالة على ربوبية الله عز وجل. فانطلاقا من الإيمان بالربوبية ينطلق إلى الإيمان بالألوهية والأسماء والصفات. فهو بيقول كده أول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إثبات الخالق، كأنه بيتكلم عن توحيد الربوبية. ونزل عليه القرآن بالدليل على وجود الخالق بالنظر في صنعه، ده اسمه دليل العقل. لما بنشرحه أنا بحاول أجمع بين اللي بيقوله هنا وبين اللي احنا بنقوله، ده اسمه دليل العقل. دليل العقل انك بتبص على صنع الله عز وجل وبعدين تتأمل وتقول فعلا كل ده يدل بالعقل كده والفهمي على انه في خالق حكيم عمل هذا. وضرب مثال: ام جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهار، النظر الى الارض والانهار، وفي انفسكم افلا تبصرون. كل دي ادلة ايه؟ عشان بس لما بنقول في النظر في صنعه دي تساوي في الهامش كده اكتبي دليل العقل، لأنه ده الدليل من أدلة ربوبية الله عز وجل اللي هو ذكره هنا. من أدلة ربوبية الله عز وجل دليل العقل، وده من أهم الأدلة اللي تقدري تستخدميها في هذا الزمان بالذات. أكتر من دليل الشرع والفطرة، لأن الشرع والفطرة هتستخدميه مع المؤمن لتأكيد إيمانه، إنما مع غير المؤمن هتحتاجي دليل العقل، بالذات في زماننا ده اللي هو المادية العلمية المفرطة، يعني علم نظري مادي مفرط. فكل ما استخدم أدلة العلم النظري المادي على إثبات وجود الرب الخالق سبحانه وتعالى، كل ما يعني بتبقى أكثر إبهارا وأكثر يعني دفعا للناس للإيمان. وما زال يستدل على وجوده بمخلوقاته وعلى قدرته بمصنوعاته، ثم أثبت نبوة نبيه بمعجزاته، وكان من أعظمها القرآن الذي جاء به، فعجز الخلائق عن مثله. واكتفى بهذه الأدلة جماعة من الصحابة، ومضى على ذلك القرن الأول والمشرب صاف لم يتكدع. بيقول العقيدة اللي تعلمها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه البساطة والسلاسة، النظر إلى خلق الله عز وجل، الإيمان من خلال الأدلة الكونية المثبتة لوجود الله عز وجل، ثم الانطلاق من خلالها للأدلة الشرعية والحس والفطرة على ربوبية الله عز وجل، ثم الإيمان بإلهيته التي تستلزم عبادته. وكانوا صغصلين كده، لا فتحوا على أنفسهم كلام الملل الأخرى في الآلهة، ولا تصوروا البدع اللي هي عبارة عن حلقة وصل بين الباطل والإسلام من وجهة نظرهم، فأحدثوا باطل جديد زي ما قلنا. ولذلك ظهرت الإشكاليات بعد الجيل الأول، بعد القرون الثلاثة الأول، أو يعني كان بدأت في بدايتها يعني، لكن كان المسيطر الغالب في هذه القرون كان نقاء المعتقد وصفائه، حيث مشربه من القرآن والسنة بلا إشكال. ولذلك يقول ومضى على ذلك القرن الأول والمشرب صافي لم يتكدع. أول حاجة، أول خدنا 100 سنة كده الدنيا جميلة والناس متبعة، وعلم الله عز وجل ما سيكون من البدع، فبالغ في إثبات الأدلة وملأ القرآن به. يعني بيقول من سبب علم الله عز وجل أنه يعلم أنه يبقى فيه ضلالات، ولذلك منلنا القرآن بما يضحب هذه الضلالات، بل فيها أدلة لا يكتشفها الإنسان إلا في العصور الحادثة. يعني يمكن كانوا الأقدمين لما يقرؤوها من الأدلة العقلية اللي فيها بدائع الصانع المثبتة أنه الخالق، اللي هي الأدلة العقلية المثبتة لربوبيته سبحانه وتعالى، أدلة لما كانوا يقرأها السابقين بيفسروها مثلا على مقتضى اللغة ببساطة وسطحية، على مقتضى ما حصلوه من آلة علمية بسيطة في أزمنتهم. نيجي إحنا في زماننا ننبهر بها، نكتشف أن كل ما إحنا عمالين نخش في العلم بعمق، نجد العلم اللي عمال يعمق ده بيعمق في سبيل إثبات ربوبية الله عز وجل بدليل العقل الحالي كمان، المعاصر، العلم المعاصر كمان. ولذلك بيقول القرآن منبع مليان من الأدلة المثبتة لهذه القضية أضعاف أضعاف ما يتصوره الإنسان. فبيقولها ولما كان القرآن منبع العلوم وأكبر المعجزات للرسول أكد الأمر فيه، فقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء، يعني تكلم على القرآن أنه منزل من عند الله عز وجل، وهو منشأ كل خير وكل فضل وكل بيان وكل توضيح. ومن ثم لو أنا بقى هناقش قضية إيماني بالقرآن هجيبها من القرآن، أنا ليه أجيبها من كلام الفلاني ومن كلام الفيلسوف والمفكر والمش عارف والواعظ والأعجمي، أنا إيه اللي يزنقني؟ طب أنا أجيبها منين؟ أجيبها من القرآن نفسه. طيب القرآن لما أتكلم عن القرآن، القرآن لما أتكلم عن القرآن قال إيه؟ فأخبر الله عز وجل في قرآنه أن القرآن كلامه، قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، أثبت صفة الكلام، وأخبر أنه مسموع. كل واحدة من دول عبارة عن صفة بدليلها، صفة للقرآن بدليلها، من أول وهذا كتاب أنزلناه مبارك، إثبات صفة البركة وإثبات صفة التنزيل، وننزل من القرآن ما هو شفاء، التنزيل والشفاء، إخبار أنه كلامه يريدون أن يبدلوا كلام الله، وإخبار أنه مسموع، قال حتى يسمع كلام الله، فكلام يسمع، وأخبر أنه محفوظ، فقال تعالى في لوح محفوظ، وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وأخبر أنه مكتوب ومتلو، فقد قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين إذا لارتاب المبطلون. إلى ما يطول شرحه من تعدد الآيات في هذه المعاني التي توجب إثبات القرآن، إثبات القرآن على الطريقة التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها للصحابة فاعتقدوها أنه كلام الله مسموع محفوظ مكتوب متلو أنزل من عند الله مبارك فيه شفاء إلى غير ذلك من كل الأوصاف الإخبارية التي أخبر بها النص القرآني للبيان عن القرآن ذاته. ثم نزه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون قد أتى من قبل نفسه، فقال تعالى: أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك. وتواعده لو فعل قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. وهذه من أصعب الآيات على الإطلاق، الوعيد الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تصور أن يمكن يكذب على الله كانت هتبقى لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وعيد شديد جدا جدا من الله عز وجل لكل أحد في التقول. وقال في حق الزاعم أنه كلام الخلق حين قال: إن هذا إلا قول البشر. توعده الله عز وجل وقال: سأصليه سقر. لما ادعى أنه كلام البشر، لأنه ليس كلام البشر بل هو كلام رب البشر جل وعلا. ولما عذب كل أمة بنوع عذاب تولاه بعض الملائكة كصيحة جبريل عليه السلام بثمود وإرسال الريح على عاد والخسف بقارون وقلب جبريل ديار قوم لوط وإرسال الطير الأبابيل على من قصد تخريب الكعبة، وتولى هو بنفسه عقاب المكذبين بالقرآن. لفتة جميلة من ابن الجوزي بيقول: لأن القرآن منزلة عظيمة جدا والتكذيب به جريمة خطيرة جدا، لم يكل الله عز وجل تعذيب منكر ومكذب القرآن إلى غير، بخلاف كل العذابات اللي فاتت. ذكر لنا نماذج كيف أن الله عز وجل استعمل أشياء لتعذيب، فاستعدم صيحة جبريل لإهلاك ثمود، أرسل ريح لإهلاك عاد، خلقه خسف الأرض اتشقت وبلعت قارون، قلب جبريل قوم لوط. يعني كل حاجة بتباشر من خلال مخلوق، من خلال الريح، من خلال الأرض، من خلال الطير، من خلال جبريل نفسه، من خلال ملائكة الطير الأبابيل وما شابه. إلا الذين كذبوا بالقرآن الله عز وجل توعدهم العذاب بنفسه سبحانه وتعالى، قال: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. ما عادش له دعوة بقى، من الذي سيعذبه؟ الله بنفسه سبحانه وتعالى، بذاته العلي سبحانه وتعالى. وذلك هذا من أعلى أنواع الوعيد. على فكرة اللفتة دي من أجمل اللفتات الذي ذكرها ابن الجوزي في هذه الخطرة. وقال الله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدة. هذا الذي ادعى أن الكلام هو قول البشر، فربنا قال له: سيبهولي أنا بقى، ده أنا اللي هعذب. مين اللي هيعذب منكر القرآن؟ الله عز وجل. ده يدلك على وعورة الجرم، وعورة الجريمة التي يفعلها مثل هذا المهكذب. وهذا ليه بقى؟ ليه هذه إشكالية كبيرة؟ لأن أصل هذه الشرائع، وهذا لأنه أي القرآن أصل هذه الشرائع والمثبت لكل شريعة تقدمت، فإن جميع الملل ليس عندهم ما يدل على صحة ما كانوا فيه إلا كتابنا، لأن كتبهم غيرت وبدلت، وقد علم كل ذي عقل أن القائل إن هذا إلا قول البشر إنما أشار إلى ما سمعه، ولا يختلف أولو الألباب وأهل الفهم للخطاب أن قوله وإنه كناية عن القرآن، وقوله نازل به كناية عنه أيضا، وقوله وهذا كتاب إشارة إلى حاضر، وهذا أمر مستقر لم يختلف فيه أحد من القدماء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. ثم دس الشيطان دسائس البدع فقال قوم: هذا المشار إليه مخلوق. فثبت الإمام أحمد ثبوتا لم يثبت غيره على دفع هذا القول، لئلا يتطرق إلى القرآن ما يمحو بعض تعظيمه في النفوس ويخرجه عن الإضافة إلى الله عز وجل. هو حتى بيقول هنا التأصيل الأولاني في قضية أنه النصوص بتتكلم وتثبت أنه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كلام الله، علشان بعض أهل البدع غايروا بين كلام الله لما قاله وبين النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله، فاعتبروا أن الكلام الأصلي الذي قاله الله عز وجل هو كلام الله عز وجل. ده نوع من أنواع البدع، ده غير اللي قالوا ان الكلام مخلوق. في بدعه تانية، بدعه ادعاء ان كلام الله عز وجل الذي قاله في نفسه كلام حقيقي نفسي لله عز وجل، اما الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم على لسانه هو فهذا مخلوق، وهذه ايضا بدعه ضاله مضله لاصحابها، لانه كلام الله عز وجل الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بلسانه هو ينقل كلام الله كما قاله الله عز وجل. ولذلك لما كنا بنقول فالصوت صوت القاري والكلم كلم الباري، يعني الصوت صوت اللي بيقرأ، لكن الكلام اللي بيقرأ هو كلام الله عز وجل. طبعا ده كنا شرحنا زمان في المعارج للي كان حضر معانا بالتفصيل. الشاهد يعني ان هو ايه بيتابع في الرد على الشبهات التي يريدها اصحاب مدرسة انكار ان القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، ايا كانوا بقى، سواء بينكروا الكلام مطلقا او بيدعوا ان الكلام مخلوق او بيدعوا ان الكلام نفسي او يدعوا الكلام ايحائي، ايا كانت طريقة ضلالهم كلها ضلالات. هو بيرد عليه هنا وبيقول كل ده باطل ولا يثبت ولا يصح إلا الحق المطلق، وهو أن القرآن كلام الله حقيقة، تكلم به الله حقيقة فسمعه جبريل حقيقة فنقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى أن ابتداع ما لم يقل فيه لا يجوز استعماله، يخرجه عن إضافة الله عز وجل، ورأى أن ابتداع ما لم يقل فيه لا يجوز استعماله، فقال كيف أقول ما لم يقل؟ لما قالوا قول بس ان هو تتطرقوا بقى لقضية اللفظ والملفوظ والكتابة والمكتوب والكلام من ده، فكان يتوقف على ادهوني بدي من كتاب الله ومن سنة رسوله اقول به وانا اقول، هاتولي دليل يثبت اللي انتوا بتقولوه ده وانا بقول به. ده موقف الامام احمد، كانوا كل ما يقولوا له هنقتلك يا احمد هنقتلك ويعذبوه ويشددوا عليه، عايزين ايه ما تقول كلمة وتخلص نفسك، يقول لهم هاتولي دليل، هاتولي دليل قرآن وسنة يقول اللي انتوا بتقولوه ده وانا اقول، انما اقول من غير دليل قرآن وسنة انا هضل وهضل. ولذلك لم يقبل باي قول يخالف ما قيل في القرآن عن القرآن. يقول ثم لم يختلف الناس في غير ذلك الى ان نشأ علي بن اسماعيل الاشعري، فقال مرة بقول المعتزلة ثم عن له، فادعى أن الكلام صفة قائمة بالنفس وأوجب الدعواه. طبعا هو هنا بيعلق برضو على المذهب الأشعري المشهور، وطبعا معروف أنه أبو الحسن الأشعري بدأ حياته معتزلي الأول، وبعدين انتقل إلى المذهب اللي هو اخترعه ونسب إليه اللي هو الأشعرية، وبعدين المعتزلة بينكره، إنما الأشعرية بيحرف بيقولوا إنه هو كلام نفسي صفة قائمة بالنفس إنما لا يسمع غير مسموع. فيقول فأوجبت دعواه هذه أن ما عندنا مخلوق، وزادت فخبطت العقائد، فما زال أهل البدع يجبون في التيارية إلى اليوم. وللأمانة أن احنا نقول أن الرجل في آخر حياته تاب عن المذهب المعتزلي وتاب عن المذهب الأشعري وعاد إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وألف الكتب التي يرد بها على الشبهات التي أوردها هو عند كلامه في المذهب. وسبحان الله ما أعجب من هؤلاء الذين يدعون أنهم يتبعون الأشعري ثم لا يعودون كما عاد الأشعري. يعني أنت بتقول أنه أنا أشعري، طيب هو الأشعري رجع إلى عقيدة السلف الصالح عقيدة أهل السنة والجماعة وسابه من عقيدة الأشعري، أنت بقى ليه بقى لازق فيها إذا كان صاحبها نفسه تخلى عنها وقال يا جماعة دي كانت غلطة وأنا عدت منها، وبعدين تقولي لا أنا عايز الأصل، طيب ما أنت تبقى معتزلي بقى، يعني طب يعني أنت بتقول لا أنا هخليني وراه في بدايته، طب هو كان بدايته اعتزال ما كانتش بدايته أشعري. فيعني سبحان ربي العظيم، يعني ضلال. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وخير الهدي هدي محمد وخير النهج نهج سلف الأمة الصالح، اللهم ارزقنا أن نحيا على عقيدة السلف وأن نموت عليه. والكلام في هذه المسألة مترتب بذكر الحجج والشبه في كتب الأصول فلا أطول بها هنا. صح كده، هو عمل زي ما انا عايز اقول بقى انه ايه، يعني في كتب الاصول بالذات اصول الاعتقاد هتلاقي بقى تفاصيل المساله، الشبهات اللي قيلت في الكلام في القران، الردود على اقوال الضاله، تاصيل معتقد الفرقه الناجيه في هذه المساله بالتفصيل. عشان كده احنا مش عايزين نطول في الخاطره في سرد الأدلة المثبتة، فضلا عن الرد على الشبهات لهذا، لأنه هذا أمر يطول. يعني ممكن، يعني أنا عايز أقول إني بتدرس في كتب، كتاب لوحده في سرد هذه المسائل وتحريرها. والكلام في هذه المسألة بذكر الحجج والشبه في كتب الأصول فلا أطري بها هنا، بل أذكر لك جملة تكفي من أراد الله هداه، وهو أن الشرع قنع منا بالإيمان جملة وبتعظيم الظواهر، ونهى عن الخوض فيما يثير غبار شبهة، ولا تقوى على قطع طريقة أقدام الفهم. وإذا كان قد نهى عن الخوض في القدر، فكيف يجوز الخوض في صفات المقدر؟ ما ذاك إلا لأحد الأمرين اللذين ذكرتهما، إما لخوف إثارة شبهة تزلزل العقائد، أو لأن قوى البشر تعجز عن إدراك الحقائق. فإذا كانت ظواهر القرآن تثبت وجود القرآن، فقال قائل ليس هنا قرآن، فقد رد الظواهر التي تعب الرسول صلى الله عليه وسلم في إثباتها وقرر وجودها. طبعا انت هتلاحظ ان هو بيتكلم على قضية ظواهر بكثرة، لانه في فترة كان ظهرت ظاهرة الباطنية والادعاء ان النص له ظاهر وله باطن، وانه بتوع الظاهر دول اللي هم اللي احنا العلماء الحقيقيين بقى كانوا بتوع الباطن، دول يقول لك دول الجهال، دول بتوع الظاهر، دول بتوع الورق، ولا لهم في علم الخرق، وما لهمش في العلم اللدني ولا علم التلقي، فكانوا يشنعون عليه. فابن الجوزي بيؤكد هنا انه النص كله ينبني على الظاهر، الدليل كله ينبني على الظاهر، القرآن والسنة كلها تنبني على الظاهر، انا ليس لي الا ظاهر النص. ما تقوليش خش خش خش جوه احساسك من النص، احساسي ولا احساسك ولا احساس الجيران، مشاعرك الباطنية بتاعتي ولا بتاعتك ولا بتاعت الجيران، العلم اللدني القلبي يعني ايه، بتاعي ولا بتاعك، دي هرجلة. هذه الأفكار التخريبية التي ضيعت محكم الدين، دي ما عادش في حاجة محكمة، بقى كله قابل إنه يبقى فيه إحساسك وتصورك ومش عارفة لدنيتك، وهذا باب أسود. وللأسف الشديد موجود في زمننا من يتعاملون مع القرآن بمثل هذه الطريقة المضللة، وكما كان في الأول يستحسنون مثل هذا الهطل، أيضا يوجد في زماننا من يستحسنون مثل هذا الهبل، يقول لك أصله تفسيره عميق، بيجيب حاجات غريبة كده مش من المعنى الظاهر. لا حضرتك، اللي ما بيجيبش معنى الظاهر ده أنا كش منه، أنت أجيب معنى بطن من إيه؟ هو أنت بيوحى إليك معاني ولا إيه؟ أنت بتجيب من تحت منين؟ ولذلك كل الذين يجرون في تفسير آيات القرآن أو نصوص السنة من العلماء الربانيين يجرون على دلالة اللغة الظاهرة، علشان بس هم لما تيجي تاخد بدلالة اللغة الظاهرة ودلالة الدليل يجتمع. البعيد جاهل، وما أكثر الجهال في زماننا والله. الموضوع ده بقى ذو شجون، والواحد لما بيسخن بتعصب ليه؟ من كثرة المتشبهين بشكل العلماء وهم من العلم براء، منظره كده والهيلوان والقبة، قال يعني تقولي عالم تحت القبة شيخ، وبعدين تجدي ان تحت القبة حمار. والله العظيم ما هو فاهم حاجة ولا يجيد إلا الحفلطة والعبط، وبعدين يقولك فروضات ربانية لا يعرفها العارفون ولا يدرسون ولا مش عارف إيه البتنجانون، وحاجة غريبة جدا. يعني ما بتجيبها منين يا أخوة؟ إيه ده؟ حاجات بقى فروضات روحانية ربانية إلهية لدنية، وهلوم مجر. كل هذا لا يساوي علم، كل هذا يساوي ضلال وباطل وتحريف ومنهج ضايع. فابن الجوزي بيشنع أيام تشنيعه، بيؤكد هو على أنه أنا مخاطب بالظاهر القرآن والسنة، أنا مطالب على مقتضى ظاهر النص ومراد النص على مقتضى اللغة العربية. والموضوع ده ذو شجون، ودايما احنا بنطرحه دايما في الأصول بالذات، يعني سواء حتى أصول اللي بتكلم عن أصول التفسير أو حتى أصول الفقه، دايما كتب الأصول الشاهد يعني لانه معلش نت الظاهر المشكله فقطع ودخل. الشاهد انه كنا بنقول انه طريقه فهم النصوص بتفهم في كل علوم الاصول على طريقه محكمه ثابته عند كل العلماء المتخصصين على دلاله اللفظه في الجهه الشرعيه واللفظه من الجهه العرفيه واللفظه من الجهه اللغويه. ما فيش حاجه اسمها الباطنيه او المعاني اللدنيه الايحائيه، دي طريقه اخترعها الوضاعون المبتدعون ليخرجوا الدين من مرادات الله منه، عشان يخترعوا في دين الله ما ليس من دين الله. هو طبعا بيؤكد على انه انا ليا ظاهر النص القراني نص وظاهر النص النبوي على مقتضى دلالاته الماذون بها شرعا في الاصول، سواء زي ما قلت الدلاله الشرعيه او العرفيه او اللغويه. وذلك يقول اقراها تاني المقطع ده لانه حلو قوي، يعني هو كلام والله يعني يستغرق أكثر من هذا، بس أنا قلت أنا مش عايزة أفتح فيها، يعني أنا لو فتحت فيها هنشرح حاجات كتير، فقلت لا أنا حاول أختصرها بقى فمعلش. فإذا كانت ظواهر القرآن تثبت وجود القرآن فقال قائل ليس هنا القرآن، فقد رد الظواهر التي تعب الرسول صلى الله عليه وسلم في إثباتها وقرر وجودها في النفوس بما وبماذا يحل ويحرم ويبت ويقطع، وليس عندنا من الله تعالى تقدم بشيء. وهل للمخالف دليل إلا أن يقول قال الله فيعود فيثبت ما نفى الله؟ حاجة غريبة يعني يرد عليه بدليله هو، يعني هو عايز يحتج بالأدلة على منع إمكانية قبول ظاهر المعنى. نقول له احتجاجك أصلا بقال الله يساوي قبولك لظاهر المعنى، إزاي بقى يعني؟ فحجتك عليه. فليس الصواب لمن وفق إلا الوقوف مع ظاهر النص ظاهر الشرع، فإن اعترضه ذو شبهة فقال هذا صوتك وهذا خطك، اللي هو الكلام بقى بتوع الخطية واللفظية واللي هي البدع الكتيرة اللي تكلموا فيها. فإن قال قائل من أهل البدع هذا صوتك أو هذا خطك فأين القرآن، فليقل له قد أجمعنا أنا وأنت على وجود شيء به نحتج جميعا، وكما أنك تنكر علي أن أثبت شيئا لا يتحقق لي إثباته حسا، فأنا أنكر عليك كيف تنفي وجود شيء قد ثبت شرعا. يقول له يعني أنت لو تقعد تناقشني في الصوت وفي المكتوب وفي الحاجات مني، طب أنت فاهم وأنا فاهم وأنت عارف وأنا عارف أن في جزء مشترك إحنا متفقين عليه بين المتلو والمكتوب والملفوظ، أن هناك ما تلفظ به ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنت هتنكره ده كمان؟ أما قولهم هل في المصحف إلا ورق وعفص وزاج، فهذا كقول القائل هل الآدمي إلا لحم ودم؟ هيهات، إن معنى الآدمي هو الروح، فمن نظر إلى اللحم والدم وقف مع الحس. ثم قال فكذا أقول إن المكتوب غير الكتابة، وهذه عقيدة السلف، عقيدة السلف إنه المكتوب غير الكتابة. قلنا لأن الكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق، والملفوظ غير المتلفظ به، لأنه اللفظ مخلوق والمتلفظ به اللي هو الملفوظ غير مخلوق اللي هو القرآن، والتلاوة الصوت صوت القاري والكلم كلم الباب، وهكذا. يعني القضية طبعا مطروحة أكتر في كتب الأسماء والصفات. قلنا له وهذا ما ننكره عليك لأنه لا يثبت تحقيق هذا لك ولا لخصمك، فإن قرأت بالكتابة الحبر وتخطيطه هذا ليس هو القرآن، وإن أردت المعنى القائم بذلك فهذا ليس هو الكتابة. يعني هو عايز يقول له هو أنت ليه بتفترض أن الكتابة هي حبر وورق؟ ما هو الحبر الورق ده عبارة عن ملايين الأشياء، بالتأكيد في فرق بين أشياء بحبر ورق وأشياء بحبر ورق وأشياء بحبر الورق، تنبني على اللي مكتوب بيها. فلما تكتب بالحبر والورق قرآن غير لما تكتب بالحبر والورق إنجيل، غير لما تكتب بالحبر والورق قصة أو بيت شعر. يبقى إذن ده حبر ورق وده حبر ورق وده حبر ورق، لكن معروف إن المكتوب بقى حاجة تانية، فأنت بتقبل إنه المكتوب هنا يبقى اسمه شعر وهنا يبقى اسمه قصة، يبقى هنا اسمه قرآن، ويبقى ليس هو الحبر والورق ليس هو كلام الله عز وجل، إنما كلام الله عز وجل هو إيه؟ هو المكتوب وليس الكتاب. وهذه الأشياء لا يصلح الخوض فيها فعلا. وعلشان كده أنا قلت إيه، يعني برضو الإنسان لو مش متأصل قوي في العقيدة ممكن يتوه. فمثل هذه النوع من المباحث يعني انا للامانه ما بطرحهاش ابدا في المستوى الاول او الثاني من العقيده خالص، يعني ما لهاش لازمه انه اللي بيدرس عقيده مبسطه او ميسره او عقيده يعني في كده يعرف المعلومه من الدين بالضروره يخش في القضايا الاشكاليات العقديه والرد على الفرق والرد على الطوائف، مش هيحتاج لمثل هذه الاشياء. انما اللي بيقابل مثل هذه الاشياء محتاج يتعلمها ومحتاج يتعلم الرد عليها ومحتاج يفهمها كويس. فدايما ما بنطرحهاش ابدا لا في المستوى الاول ولا حتى في الثاني من مدرسه العقيده، لا بتبقى في المستويات المتقدمه سواء الثالث او التخصصيه بقى اللي هي محتاجه مدرسه اكثر تخصصيه لمسائل العقيده. ولذلك زي ما ابن الجوزي بيقول فعلا وهذه الاشياء لا يصلح الخوض فيها، انما دونها لا يمكن تحقيقه على التفصيل كالروح مثلا فإنا نعلم وجودها في الجمله اما حقيقتها فلا. فاذا جهلنا حقائبها كنا لصفات الحق أجهل، يعني عايز يقول إذا كان الواحد جهلان بروحه يبقى هيدعي معرفته بكامل صفات الله عز وجل وحقيقتها وكيفيتها وكونيتها، هذا لا يتصور. ولذلك إحنا بنؤمن بصفات الله عز وجل على ظاهرها الذي ثبت في القرآن والسنة، لكن لا نكيفها ولا نشبهها ولا نمثلها، لكن على الجانب الآخر لا نعطلها ولا نحرفها زي ما احنا بنتعلمها دايما في العقيدة. ولذلك فإذا جهلنا حقائقها كنا لصفات حقيقة الروح، يعني كنا لصفات الحق أجهل، فوجب الوقوف مع السمعيات. السمعيات اللي هي دليل السمع، اللي هي الأدلة المنقولة بالنص القرآن والسنة، دليل السمع مش دليل العقل، يعني المقصود بالسمعيات الدليل النقلي، الدليل النقلي يعني كلمة السمعيات حط جنبها الدليل النقلي اللي هي بين قوسين القرآن والسنة، معنى في ما لا يليق بالحق، لأن الخوض يزيد الخائض تخبيط ولا يفيده تحصيلا، بل يوجب عليه نفي ما يثبت بالسمع من غير تحقيق أمر عقلي، فلا وجه للسلامة إلا طريق السلف والسلام. هو بيقول ما فيش أي حاجة تخليك تعتقد اعتقاد سليم بلا إشكاليات بلا بدع بلا تخبط إلا أنك تعتقد على طريقة السلف الصالح، العقيدة السلفية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. والحقيقة الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه العقيدة في الله عقد مقارنة جميلة جدا جدا بين المناهج المبتدعة في دراسة العقيدة وبين منهج العقيدة السلف في الدراسة، والمقارنة من أمتع ما يكون، بتخلي الإنسان يتشبث في تعلم عقيدة السلف والحرص على أنه يعني يعتقد مش بس يتعلمها، لا يتعلمها ويعتقدها، لأن هي الأسلم والأقوم والأعلم والأحكم. طريقة السلف الأسلم والأقوم والأعلم والأحكم. تاني علشان اللي بيسمعوا الكلام بقى من مصادر أخرى وبعدين يقولك السلف أحوط والخلف أعلم، لا، الحقيقة أن السلف أعلم وأحكم وأحوط وأحفظ وكل حاجة. خير هدي هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أقول إن إثبات الإله بظواهر الآيات والسنن ألزم للعوام من تحديثهم بالتنزيه، وإن كان التنزيه لازما على سبيل الإجمال. دي قاعدة حلوة جدا طبعا، اللي هي في قضية هل يكون تعليم الناس العقيدة عن طريقة السلب، اللي هي طريقة مشهورة في المذهب الأشعري، يعني دايما بيثبتوا ما بيثبتوش، هم يعني لما يحبوا يمدحوا أو يصفوا الإله يصفوه بالسلب، ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا، يسلبون صفاتا. فهو بيقول هذه ليست طريقة السلف، هي دي طريقة علم الكلام، طريقة الأشاعرة، طريقة الفلاسفة، طريقة المعتزلة، طريقة الفرق الضالة يعني. فهو بيقول هذه ليست الطريقة، يعني أنت لو حدثت الناس بإثبات الله عز وجل شيئا، إنما فقط. ولذلك يقول كان التنزيه طريقة إثبات الإله بظواهر الآيات والسنن، اللي هي طريقة الإثبات، لأن الـ يعني تعلم العقيدة في الله عز وجل على طريقة السلف الصالح فيها إثبات وفيها سلب. فالإثبات هو الأصل، يثبت السمع، البصر، الحكمة، الرحمة، الصفات، الأسماء المثبتة. والسلب يكون إجمالا، السلب في عقيدة السلف إجمالي، يعني ليس كمثله شيء، السلام، القدوس، زي ما شرحناه قبل كده إجمال. إنما طريقة الخلف أو طريقة المبتدعة لا يثبتون ويكتفون بالثناء بالسلب، كل حاجة، لا ينام لا يأكل، ليس له أول ليس له آخر، غير مش عارف مخالفة الحوادث، مش عارف يثبته بطريقة اللي هو إيه، السلب السلب السلب. فهو بيقول إنه السلب الدائم ليس فيه مدح، إنما المدح أن يكون هناك إثبات. وطبعا ده أنا شرحته بالتفصيل في في في الأسماء والصفات، يعني أكتر من كده، علشان يعني أنا حابة إن إحنا نخلص الفاطرة علشان ما نخدش في الكلام ده قوي. لكن يعني أنا أحيل كل الأخوات على دراسة الدورة بتاعة العقيدة، بالذات جزء الأسماء والصفات. وكذلك وقد كان ابن عقيل يقول الأصح لاعتقاد العوام ظواهر الآية والسنن لأنهم يأنسون بالإثبات، فمتى محونا ذلك من قلوبهم زالت السياسات والحشمة، زال وجود الإله أصلا، لأنه أنت حولته إلى لا لا لا لا لا أنا بعبد لا. بينما طريقة القرآن هي الإثباتات، سميع بصير عليم قدير خبير، يثبت يثبت يثبت. وتهافت العوام في الشبهة، يقول وتهافت العوام في الشبهة أحب إلي من إغراقهم في التنزيه. يعني أنا حتة أحب دي أنا كنت عندي كتبها أخف علي، لأن هي مش حاجة محببة، إنما هي من حيث المصلحة أخف في الأثر السلبي. يعني لما تحصل لهم إشكالية في الشبهة اللي هو من جهة يعني إنه يلتبس عليه شيء من التشبيه، بيقول دي أخف في الإشكال عن لو استغرق في التنزيه فنفى، لأنه هو الاستغراق الخاطئ في الإثبات قد يؤدي إلى شيء من التشبيه، بينما الاستغراق الخاطئ في التنزيه قد يؤدي إلى نكران الإله. فهو بيقول يعني العودة من التشبيه اليسير إلى منهج السلف أيسر بكتير من العودة من منهج الإنكار إلى الإيمان. فهو بيقول يعني عارفة زي ما بيقولك أخف المفسدتين، يعني هو كأنه بيقول بأخف المفسدتين، بيقول لما يحصل لهم زلل من جهة الإثبات بشيء من الالتباس بالشبهي التشبيه، يعني أخف من أنه يحصل لهم زلل من جهة الاستغراق في التنزيه بالمنع أو بالإعدام عدم، فدي أخف من دي، لأن التشبيه يغمسهم في الإثبات فيطمع ويخاف شيئا قد أنسوا إلى ما يخاف مثله ويرجع، فالتنزيه يرمي بهم إلى النفي ولا طمع ولا مخافة من النفي. ومن تدبر الشريعة رآها عامة للمكلفين في التشبيه بالألفاظ التي لا يعطي ظاهرها سواه. يعني بيقول الشريعة فيها ألفاظ بتقول معنى صريح في إثبات صفة صريحة، أنت الأول وهلا تقول في وجه شبه، لما نعرفك في العقيدة أنه ليس مثله شيء تستطيع أن تؤمن بها كما آمن الصحابة فتثبتها كما تليق بالله من غير أن تشبهها بالمخلوق. وذكر صفة من الصفات اللي هي طبعا كل الصفات اللي النوعية دي من الصفات بيبقى فيها إشكاليات كبيرة، اللي بنسميها صفات فعلية أو حتى الصفات الخبرية كمان بيبقى فيها إشكاليات كبيرة عند أهل البدع، لأن هم مش عايزين إلا صفات كلية عامة فيها حتى تدرس عن طريق السلب كمان، ما بيدرس يقولك نفي الجهل مش إثبات العلم مثلا، نفي الفناء مش إثبات الحياة، لا هو مش عايز يثبت الحياة. وطبعا بيختلفوا من مذهب لمذهب، لأنه في مثلا مذاهب ممكن تثبت عدد من الصفات وفي مذاهب لا تثبت شيء خالص، لكن منهج السلف زي ما هو بيقول كده أننا نثبت ما أثبته الله عز وجل وهو تفصيلي، وننفي ما نفاه الله عز وجل وهو في الأصل إجمالي، إلا أن ينص، وأنا دايما كنت بقولها كده، إلا أن ينص على وجه من أوجه النفي، وهو في العادة يكون في مقابل دعوة قيلت في حق الله عز وجل فينفيها الله عز وجل عن نفسه. فهو بيقول هنا نثبتها على ظاهرها كما أثبتها الله عز وجل. يقول كقول الأعرابي أو يضحك ربنا، فقال نعم، فلم يكفر من فلم يكفر من هذا القول، إنه هو تعجب إنه الله عز وجل يضحك، فقال أنا هو النبي صلى الله عليه وسلم نعم يضحك ربنا. وصفة الضحك هذه صفة من الصفات المثبتة لله عز وجل، صفة فعلية لله عز وجل، إذا شاء ضحك على الوجه الذي يريد سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، من غير أن نكيف الصفة ولا أن نشبهها أو نمثلها، ومن غير أن نحرفها أو نعطلها. هذه عقيدة السلف، كل كلمة من دول بتتشرح في محاضرة، يعني في العادة التشبيه التعطيل التأويل التكييف كل واحدة من دول في العادة بتتاخد في محاضرة. أنا أحيلكم على دراسة العقيدة، لكن طبعا المبحث الخطيرة النهاردة لطيفة، وعميقة جدا. أنا حاولت قدر المستطاع أن أنا أجعلها أبسط وأسلس، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قيل، وأن يرزقنا أن نحيا على عقيدة الإسلام الصحيح ونموت عليها ونلقى الله بها، على العقيدة التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، عقيدة السلف الصالح. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.